الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمهل عباده ليتوب عاص وينتبه غافل ويرشد تائه، ويملي لأعدائه استدراجا لهم ومكرا بهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم أسبوعيا مع تفسير كتاب الله جل وعلا ومع تفسير سورة الأنعام. وقد وصلنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم الأربعاء 27 من الشهر الثامن لعام 43 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا ما سنعلق عليه في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين، فقال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم يوم القيامة، هل ستدعون في ذلك الوقت أحدا غير الله لينجيكم مما حل بكم إن كنتم صادقين في اتخاذكم آلهة من دونه، بل لن تدعوا غيره تعالى، فيفرج عنكم سبحانه ما حل بكم من كرب، وتنسون وقت الشدائد وعند الكرب ما تشركونه مع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي والوقفات واللطائف، فنقول على بركة الله القول في تأويل قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. المناسبة لهذه الآية لما سبق من الآيات، قال أهل العلم: لما بين الله سبحانه وتعالى غاية جهل أولئك الكفار في قوله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله، الآية التي تقدمت في الآية السابقة، هنا بين من حالهم أيضا أنهم إذا نزلت بهم بلية أو محنة فإنهم يفزعون إلى من؟ يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، ويلجؤون إليه ولا يتمردون على طاعته. فقال سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. وابن جرير رحمه الله أشار إشارة واضحة وربط واضح بين هذه الآية، وهي الآن الآية 40، وما سبق في بداية سورة الأنعام. وقد بينت مرارا وتكرارا بأن المناسبة عند ابن جرير رحمه الله في تفسيره وخاصة في سورة الأنعام ظاهر جدا. يقول ابن جرير رحمه الله: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في أول الأنعام، الآن رجعنا مرة ثانية: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام، يعني العادلين الذين يساوونهم، أخبروني إن جاءكم أيها القوم عذاب الله كالذي جاء من قبلكم من الأمم الذين هلك بعضهم بالرجفة وبعضهم بالصاعقة، أو جاءتكم الساعة التي تنشرون فيها من قبوركم وتبعثون لموقف القيامة، أغير الله هناك تدعون لكشف ما نزل بكم من البلاء أو إلى غيره من آلهتكم تفزعون لينجيكم مما مما نزل بكم من عظيم البلاء إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن المناسبة ظاهرة أن الكفار في الآيات السابقة بيّن الله سبحانه وتعالى بأنهم صم بكم في الظلمات، ومع ذلك إذا نزلت بهم العقوبات أو حلت بهم النقم فإنهم يلجؤون إلى من؟ يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويفزعون إليه، فيقال أين هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله سبحانه وتعالى؟ وكان الأحرى والأولى ما دام أنكم قد عرفتم حقا بأن الذي يفزع إليه في الشدائد وفي الكروب هو الله، أن يفزع إليه في ماذا؟ في حال الرخاء وفي حال الشدة وفي كل وقت، إنما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. قل أرأيتكم، هنا استئناف، يقول العلماء هنا استئناف يتضمن تهديدا بالوعيد من الله سبحانه وتعالى. وافتتح هذا التهديد بماذا؟ بالأمر بالقول. قل، أي من الذي يقول؟ يا محمد، اللهم صل وسلم، قل يا محمد. قال افتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما بماذا؟ بهذا التهديد الذي سيأتي، أو بما بعد الأمر يعني، واهتماما بهذا الحدث وبهذا العقوبة التي ستحل وبهذه الأمر الذي سيأتي. قال أهل العلم افتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به. والعجيب أن قل في هذه الصورة تكررت إلى قول الله جل وعلا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، تكررت 12 مرة، قل. فيدل على ماذا؟ على أن ما بعد قل هنا ماذا يحتاج إلى، طبعا هذا خطاب طبعا من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يقول لهؤلاء الأقوام ما قاله الله سبحانه وتعالى في الآية: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وهنا يظهر لنا أن ربما أنه بحاجة إلى بحث ونظر وتأمل لماذا تكرر الأمر بقل في هذه الآيات كما ذكره العلم 12 مرة، قل. وربما يظهر للإنسان من اللطائف أو من النكات أو من البلاغة ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. قل أرأيتكم، هذا تركيب معروف يقول العلماء يفتتح بمثله الكلام الذي يراد به ماذا؟ الذي يراد به التحقيق والاهتمام، يعني حتى تهتم وأنه سيتحقق، فيأتي هذه اللفظة أرأيتكم، وهي كلمة استفهام، هي كلمة استفهام وتعجب يقول العلماء، هي كلمة استفهام وتعجب، وليس لها نظير. قالوا فهمزة الاستفهام قل أرأيتكم هذه للتقرير، والاستفهام أيضا لماذا؟ للتعجيب، يعني للتعجب من ماذا؟ من حال هؤلاء الأقوام الذين قد عرفوا بأنهم لا يلجؤون إلا الله سبحانه وتعالى في حال الشدائد، ومع ذلك ماذا؟ يعبدوا غيره سبحانه وتعالى ويذهبوا إلى غيره سبحانه وتعالى. فإذا نزلت بهم النازلة التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم ماذا؟ إذا هم يشركون. والآية تكررت وسيأتي الحديث عنها في موضع آخر. يقول العلماء قل أرأيتكم جمع في هذه الآية ونظيرتها بعد بين علامتي خطاب التاء والكاف، وهي علامة ماذا؟ علامة خطاب. لماذا؟ لمزيد الاهتمام بالمراد، وهو الاستئصال بالهلاك. فهنا التاء والكاف استخدمت هنا لمزيد الاهتمام بالمراد، والذي هو الاستئصال، وهو الاستئصال لهؤلاء الأقوام، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا في الآية يقول أهل العلم تعريض بالحث على خلع الشرك، على خلع الشرك، إذ ليس لشركائهم نفع بأيديهم، فذكروا بأحوال قد تعرض لهم يلجؤون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها ماذا؟ تعريض بالحث على ماذا؟ بالحث عن اتخاذ الشركاء والشريك من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشريك ليس في يده، أي ماذا؟ ليس في يده استطاعة، وليس عنده حول ولا قوة. فما دام أنه ليس عنده حول ولا قوة، والحول والقوة والطول بيد الله، فهنا ماذا؟ يتخذ إلها سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه وتعالى إن أتاكم عذاب الله، ماذا هنا؟ إضافة العذاب إلى اسم الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ للتهويل، ولأنه يصدر من ماذا؟ يصدر من قادر سبحانه وتعالى وهو الله. ماذا؟ للتهويل، ولأنه سيصدر من من؟ أن العذاب يصدر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ودائما ماذا؟ بيت الله، ناقة الله، دائما يقول العلماء إذا أضيفت هنا يعني يكون لها تشريف، يكون لها مكانة، يكون لها، فيلفت النظر إلى هذا. فهنا قل إن أتاكم عذاب الله، هنا أضاف، المفروض يقول إن أتاكم عذابه، أليس كذلك؟ عذابه وتفسير الآية، ولكن عذاب الله، لأن الله هو القادر سبحانه وتعالى، وليس في البشر أحد قادر على أن يوقع العذاب على أحد إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. حتى التعذيب الذي يحصل من الإنسان للإنسان إنما هو بماذا؟ بإذن من الله سبحانه وتعالى، في تقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع إيصال العذاب إلى من؟ إلى هذا الشخص. أتيكم بمثال، الرجل الذي سيخرج، أو الشاب، ليس الشاب الذي يخرج في آخر الزمان على المهدي، لما على الدجال، لما أن يصل إلى المدينة، ماذا يصنع به؟ فيقول أشهد بالله أنك الدجال الذي أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فينفرق في القتين فيمشي بينهما، ثم يقول قم، فإذا هو حي كما كان، فيقول انظر أمتك ثم أحيتك، أتشهد أني أنا الله؟ قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أشهد بالله أنك المسيح الدجال. قال فيضربه بالسيف فيحال بينه وبين قتله، ما يستطيع، يضرب بالسيف لكن السيف لا ينفذ في هذا الرجل، لأنه قيل أن الرقبة تصبح من ماذا؟ كالرصاص المذاب، يعني تصبح كالرصاص. فهو ماذا؟ فهو الآن أحال الله جل وعلا بين الدجال وبين هذا الشاب، ثم يؤخذ فيلقى في النار التي هي في يد الدجال، هي نار ولكن هي في الحقيقة هي جنة، فيلقى في النار فيما يظن الناس، وهو ينتقل إلى نعيم من الله سبحانه وتعالى. في قول الله سبحانه وتعالى أو أتتكم الساعة، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أو ها أرأيتكم، عزيب أنا أقول أرأيتكم، أنا معذرة أنا سبحان الله شبكت معي أنا، طيب معذرة، أحسنت بارك الله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، وأتتكم الساعة. طيب لماذا أعاد الفعل هنا أو أتتكم الساعة؟ طيب ما كان يكفي الأولى؟ طيب قال يكفي، قال هنا أعاد الفعل أتى مع كون حرف العطف أو مغنيا عن إعادة العامل، فأن يقال إن أتاكم عذاب الله أو الساعة مباشرة، أو الساعة لا يأتي مرة ثانية بإعادة مرة ثانية. قال وهو هنا من ماذا؟ دائما ما ننبه عليه، وهو الإظهار في مقام الإضمار. طيب لماذا؟ من باب إرادة الاهتمام بالمظهر، بحيث يعاد لفظه الصريح. لماذا؟ ليستقر في ماذا؟ في ذهن السامع. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. رجح ابن عطية رحمه الله أن العذاب، العذاب هنا هو عذاب ماذا؟ عذاب دنيوي، والعذاب الدنيوي كالجدب والقحط والمرض والبلاء وغيرها. لماذا؟ لأنها هنا طلب ماذا؟ في كشف، نوع من ماذا؟ من الكشف، من الكشف. والساعة يقول ابن عطية، والساعة هنا هي ساعة موت الإنسان، هي ساعة موت الإنسان. فإنه إذا حل الموت بالإنسان فإنه لا يكشف ما به إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم مقدار ما هو فيه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فربما هذا الموت الذي يحصل على الإنسان يكون فيه نوع من ماذا؟ من الشدة على هذا المخلوق ما لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يتذكر الإنسان ويعلم علم اليقين بأنه ماذا؟ بأنه لا إله إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هيهات هيهات. نعيد معنى الآية: قل يا محمد أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله سواه وتصرفون حقوقه لغيره، أخبروني إن جاءتكم بلية من البلايا والكروب، كما لو هاج عليكم البحر والتطمت أمواجه فرأيتم الموت عيانا، أو إن جاءتكم الساعة التي تنشرون فيها من قبوركم وتبعثون ليوم القيامة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. في قوله أغير الله نوع من ماذا؟ من التبكيت، كما يقال في هذا معروف عند في البلاغة، وهو أمر ظاهر، وفيه تقديم أغير الله على العامل وهو تدعون. لماذا؟ قالوا لتكون الجملة المستفهم عنها جملة قصر، وذلك إما للاختصاص وإما للإنكار، إما للاختصاص وإما للإنكار. كيف ذلك؟ يعني للاختصاص أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر، أم تدعون الله دونها؟ هذا معنى الاختصاص. وأما الإنكار عليهم في دعائهم للأصنام كما يقول العلماء، يعني يمثلون أزيدا تضرب، يقولون إنما تنكر كون زيد محلا لماذا؟ محلا للضرب، ولا تنكر نفس الضرب. إذن الإنكار عليهم في ماذا؟ الإنكار عليهم في دعائهم لماذا؟ للأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، لأن المنكر إنما هو دعاء الأصنام ليس الدعاء. يعني أنكروا عليه في ماذا؟ في دعاء الأصنام، ولم ينكر عليه في ماذا؟ في الدعاء. كان الأولى أن يصرف الدعاء إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيها الإخوة تقرير للإنسان بما لا يمكن دفعه، يعني يقرر الإنسان بماذا؟ بما لا يمكن دفعه، وذلك بأن يقرر بشيء يقر به ولا يمكنه دفعه، في مثل قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء؟ يعني في نوع من ماذا؟ من الإلزام، يعني خلاص ألزموا، يعني أقروا بشيء فلا يستطيعون أن ينكرون إيش؟ الشيء الآخر ما ينكر. طيب، أنت في وقت الشدة أنت تدعو من؟ وتستغيث بمن؟ أنت تستغيث بالله وتلتجئ إلى الله، فلماذا أنت في وقت الشدة تستغيث بالله وفي وقت الرخاء تستغيث بمن؟ بغير الله سبحانه وتعالى. فهنا ماذا؟ انقطعت ماذا؟ انقطعت الحجة، ما عندهم شيء. ماذا يقول؟ ما يستطيع أن يقول شيء، ولا يستطيع أن يقول بحجة، يدري بحجة، ومع ذلك يدعونه سبحانه وتعالى ويستجيب لهم سبحانه وتعالى. ثم إذا عادوا إلى البر إذا هم يشركون، وسيأتي الحديث عليها. إن كنتم صادقين، يقول العلماء جملة مستأنفة، وجوابها محذوف، دل عليه قوله أرأيتكم. طيب، فتقدير الجواب إن كنتم صادقين فأنتم مقرون بأنكم لا تدعون غير الله إلى آخر ما قال أهل العلم. فنعود في معنى الآية، أي هل ستدعون في ذلك الوقت والكرب أحدا أو شيئا غير الله لإن جاءكم مما نزل بكم من شدة وبلاء، إن كنتم محقين في اتخاذكم آلهة معه وأنها تنجيكم مما حل بكم كما قال سبحانه: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. والحال هو الحال في كفار قريش وفي من عداهم. فإن فرعون لما جاءته الآيات وأحاطت به وأرسل الله جل وعلا على ماذا؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم عادوا مرة ثانية إلى الكفر والعناد والاستكبار. والحال ماذا؟ والحال هو الحال في الأمم وفي المكذبين جميعا، إلا أن أهل العلم فرقوا بين الكفار في المتقدمين والكفار في المتأخرين، فإن كفر المتأخرين أشد كفرا من ماذا؟ من كفر المتقدمين. فإن المتقدمين إذا اضطروا وألجئوا إلى الله في الضراء ماذا؟ التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا الله سبحانه وتعالى. أما في كفر المتأخرين فليس ذلك كذلك. وهذا مما يذكره أهل العلم في مسائل الاعتقاد، وهذا ظاهر ومشاهد. فإن الكفار في الأزمنة المتأخرة لا يلتجؤون إلى الله لا في ضراء ولا في ماذا؟ ولا في سراء. فإن أصابتهم الضراء نسبوها إلى يعني مثل الكوارث وغيره، ينسبونها إلى ماذا؟ إلى الطبيعة وإلى ماذا؟ وإلى وإلى وإلى وإلى، فلا يتعدل في سلوكهم من شيء. وانظروا إلى ما حل بنا وحل بالأمم، مثلا هذا البلاء الذي مر قريبا وهو لا زال الناس في أطرافه من الوباء، هذا لم يتغير في حال الناس في حال الكفر شيئا كما هو، ولم يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تفسر بماذا؟ بفيروسات وكذا وكذا وكذا وإلى غير ذلك. وكذلك حتى في لما يركب الإنسان في طائرة أو يحاط بهم البلاء أو في البحار أو غير ذلك، فإنهم لا يلتجئون إلا الله سبحانه وتعالى. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. في مناسبة الآية لما سبق يقول: لما كان استفهام إنكار في الآية الأولى في قوله جل وعلا: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بمعنى النفي، كأنه قيل لا تدعون غيره، عطف عليه هذه الآية: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يقول ابن جرير، وقد استشهدت بها في المناسبة في الموضع الأول والآخر هذا، حتى نعلم فعلا ما ظهور المناسبة عند ابن جرير، يقول تعالى ذكره مكذبا لهؤلاء العادلين به الأوثان: لازال ما أنتم أيها المشركون بالله الآلهة والأنداد إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيء غير الله في حال شدة الهول النازل بكم من آلهة ووثن وصنم، بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم به وتستغيثون إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن في مناسبة ظاهرة، بل إياه تدعون، فيه تقديم المفعول إياه لإفادة التخصيص أو للقصر، لإفادة التخصيص أو في القصر. لماذا؟ للرد على المشركين في زعمهم أنهم يدعون الله ويدعون أصنامهم، للرد على المشركين في زعمهم أنهم يدعون الله ويدعون أصنامهم. طيب، ما معنى الآية؟ بل إياه تدعون، أي ما أنتم أيها المشركون بالله بمستغيثين بشيء غير الله في حال الشدائد والأهوال النازلة بكم، فتدعون ربكم الذي خلقكم وإليه تفزعون، لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده وحده إزالتها وأن غيره لا يقدر على رفع الكربات عنكم. وفي قوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، العطف هنا فيكشف عطف ماذا؟ أو عطف على تدعون. لماذا؟ قالوا فيه نوع من الإطماع، من ماذا؟ من الإطماع في رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني عدم التيئيس من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام، وأنه ماذا؟ وأنهم لعلهم يتذكرون فيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يعني لا زال ماذا؟ لا زال جل وعلا قد أتاح لهم ماذا؟ وأعطاهم وأمهلهم وأعطاهم كما يقال ماذا؟ فرصة. لماذا؟ لعلهم يتذكرون فيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. أيضا عدي الفعل تدعون بحرف إلى، لماذا؟ لأن أصل الدعاء هو نداء، أصل الدعاء نداء، فكأن المدعو مطلوب بالحضور إلى مكان ماذا؟ إلى مكان اليأس. وهنا وقفة لطيفة تذكر أظن ابن القيم أشار رحمه الله، يا إخوة يا كرام، لا يظن ضان أن الإنسان أن الخطاب أو مثلا أن المقصود هنا أن يلتجئ الإنسان في الرخاء وفي الشدائد وفي الضراء وفي السراء فقط إن هذا معني به الكافر، لا، كذلك نحن كأمة مسلمة وكمسلم ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويتعرف على الله جل وعلا في حال ماذا؟ في حال السراء، ليعرفه جل وعلا في حال ماذا؟ في حال الكرب وفي حال البلاء وفي حال المرض وفي حال الفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله، وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في ماذا؟ في الشدة، يعرفك في الشدة. فنتعرف على الله جل وعلا في حال النعم وفي حال الصحة وفي حال الفراغ بذكره جل وعلا، بطاعته، بعبادته، بالإنفاق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كتب لهم مثل أجوركم وهم بالمدينة. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة، حبسهم حابس ماذا؟ العذر، يعني هم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك وعاد مع هذه الشدة ومع هذا الكرب الذي أصاب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قد كتبت لهم الأجور. لماذا؟ لأنهم في حال النعم لم يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حال العافية لم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الله جل وعلا صدق هذه النية وصدق هذه القلوب فكتب لهم الأجر وهم في بيوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أشار بعض أهل العلم إلى قول الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أن العبد يكتب له الحسنات حتى بعد الممات، هذا قول. أما إذا كان الإنسان في حال النعم وفي حال الصحة وفي حال يعني صحة البدن ينفق يعطي يصلي يقوم يتقرب إلى الله جل وعلا، فإنه إذا مرض يكتب له كل عمل صالح يعمله، فتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكما قال أحد السلف وقد ذكرت، لما قفز من على طرف السفينة على البر وهو قد كبير السن فقالوا ما شاء الله يعني لازلت فيه، قال جوارح حفظناها في الشباب فحفظتنا أين؟ فحفظناها في الكبر، يعني حفظناها في شبابنا بطاعة الله جل وعلا فحفظتنا في ماذا؟ في كبر السن. وكذلك نقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا إخوان، ينبغي أن يكون للعبد خلوة مع الله والتجاء إلى الله والتصاق بالله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب الله جل وعلا في كل الحالات، يا ربي اغفر لي، يا ربي اغنني، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، حتى إذا وقع في البلاء فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. وما دامنا نتكلم عن هذه المسألة، يونس عليه الصلاة والسلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في الآثار كما هو في تفسير ابن جرير وغيره، قال لما قال هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام حامت تحت عرش الرحمن جل في علاه، فقالت الملائكة يا رب مكروب يستغيث في أرض لا ندري أنه، في واحد مكروب لا ندري أينه يستغيث، قال ذلك عبدي يونس يستغيث بي في قاع البحر، فقالت الملائكة يا رب عبدك يونس الذي يرفع إليه عمل الصالح في كل يوم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. الله أكبر. إذن عرف ماذا؟ تعرف على الله في رخائه، فعرفه الله جل وعلا ماذا؟ في هذا البلاء الذي وقع به عليه الصلاة والسلام. وتأملوا يا إخوة، هذا يونس عليه الصلاة والسلام في قاع البحر فيجاب، ها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل الأمر خاص بك يا يونس؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. وفي المقابل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون للناس لتكون لمن خلفك آية. هذا وقع في البحر وهذا وقع في البحر، هذا قد نجي واستجيب له الدعاء، وهذا ازداد عذابا فوق العذاب الذي قد وقع عليه، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا قد عرف الله جل وعلا في الرخاء فعرفه الله جل وعلا في السراء، أما هذا فلم يعرف الله جل وعلا في الرخاء فلم يعرفه جل وعلا في ماذا؟ في السراء. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء يعني إذا شاء جل وعلا فإنه يكشف، وإذا لم يشاء ماذا؟ فإنه لا يكشف. وهنا نوع من الاستثناء، نوع من الاستثناء، قالوا أن في عذاب الدنيا ربما يعني الله جل وعلا له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى أن يكشف ماذا؟ أن يكشف هذا البلاء. وخذوا مثال هذا البلاء الذي حل بالناس، فالله جل وعلا، ولا شك أنه نوع من أنواع العذاب على الناس، فالله جل وعلا إذا أراد أن يكشفه رفعه سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يبقيه لابقى سبحانه وتعالى. قيل أما في عذاب الساعة فإنه ماذا؟ فإنه لا يكشف، فإنه ماذا؟ فإنه لا يكشف، نسأل الله السلامة والعافية. ومما كشفه الله جل وعلا عن كفار قريش الجوع الذي حل بهم، وفرعون كما ذكرنا أنه كشف الله جل وعلا عنه ما أصابهم، وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى. إن شاء وتنسون، طبعا يقول هنا العلماء، أشرت إليها لكن نعيدها مرة ثانية، في هذه الآية ما يعرف عند العلماء بماذا؟ عند علماء البيان، يعني في البلاغة، بيان بباب استدراج المخاطب، استدراج المخاطب، وهو أن يلين الخطاب ويمزجه بنوع من التلطف حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف به فتقوم الحجة عليه، وهذا الذي أشرنا إليه، ثم يلزمه ما عاد له ماذا؟ رد، ولا يستطيع أن يرد، لا يستطيع أن يرد. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وفيه دليل على أن الله جل وعلا قد يجيب دعوة من؟ الكافر. ليه المسلم هذا ما عندنا مشكلة، الكافر ففي الدنيا تبعا لماذا؟ تبعا لإجراء نعم الله على الكفار، يعني هذا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة هؤلاء، وهذا معروف ومشاهد، إن شاء وتنسون ما تشركون، أي تتركون ما تشركون به تعالى من الأصنام تركا كليا، يعني في حال الضراء وفي حال البلاء الكفار ماذا؟ قد نسويش نسوا هذه الأصنام وهذه الآلهة التي يعني عبدوها سنين عددا، ومع ذلك في لحظة في وقت نزول العذاب فماذا؟ فإنها ماذا؟ تنسى، فإنها تنسى. يقول ابن عطية فعبر عن الترك بأعظم وجوهه، وهو مع الترك ذهول وإغفال، يعني ماذا؟ قد إيش؟ ذهلوا وغفلوا عن ماذا؟ عن الآلهة التي كانوا ماذا؟ التي كانوا يقدمون لها القرابين ويعطونها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا قد غفل عنها وذهل عنها فكيف تجعل إلها من دون الله سبحانه وتعالى. يقول الشنقيطي رحمة الله عليهم جميعا وتنسون ما تشركون، فيه للعلماء وجهان، أن معنى وتنسون ماذا؟ تتركون عمدا، تنسون الشركاء، أي تتركون دعاءها وقت الشدة عمدا، لعلمكم بأن الكربات والشدائد لا يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا والنسيان يطلق على ترك الشيء عمدا كما قال الله جل وعلا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وهذا معروف في كلام العرب. الوجه الثاني أنه من شدة الهول نسوا غير الله جل وعلا، ولم يخطر في أذهانهم إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات إلا هو. ولذا قال: وتنسون ما تشركون، انتهى كلامه رحمه الله. وتأملوا يا إخوان، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك لما وقع عليه الكرب نسي من؟ نسي حتى نفسه، نسي حتى أن يستغيث بنفسه التي هو زعم أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، وتنسون ما تشركون. من اللطائف والفوائد أيها الإخوة في قوله جل وعلا: بل إياه تدعون، قالوا يبين سبحانه أن الفزع إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة، في شدة عند شدة الضيق واليأس من الأسباب، وأن الالتجاء إلى الله جل وعلا في حال الشدة وفي حال اليأس من الأسباب أمر مفطور عليه ماذا؟ الإنسان مفطور عليه في الفطرة، يعني في شيء مركوز في قلب الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم رحمك الله، في كلام له لكن أصوغه، اعلم رحمك الله أنك محتاج إلى الله، أنك محتاج إلى الله، فقير إلى الله، مضطر إلى الله، وليس حالك بأشد حال ممن هو متعلق في خشبة في بحر اللجي يتلاطم به الموج. يعني تأملوا يا إخوة، لو أن ثمة رجل في بحر قد غرق ووجد خشبة وتعلق بها، فكيف سيكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه ماذا؟ مضطر، محتاج، ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك الحال بنا يا رعاكم الله، كلنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فيظهر الإنسان الفاقة والفقر والذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذه الآية: فيكشف ما تدعون، أنه لا يصرف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. ويتفرع من هذه الفائدة أنه إذا أصابك سوء فلا تلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يكشف كربا ويغفر ذنبا ويعطي رزقا ويشفي مريضا ويقبل يقيل عثرة ويستر عورة ويجبر كسيرا ويفك أسيرا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وليس ذلك إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا في هذا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه فيه أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكفر بعد أن يجو، ومع ذلك ماذا؟ تجاب لهم الدعوة. وهذا من إمهال الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله جل وعلا، وأنه قال: إن رحمتي سبقت غضبي، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن ماذا؟ يؤخرهم إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يمهل هؤلاء، ولكن إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ماذا؟ أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال: إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. قيدت هنا الآية بالمشيئة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. يقولون وفي آية البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم تقيد هنا بماذا؟ بمشيئة. قيل يعني الاحتمالات اللي في الآية، قيل أن هنا قيدت إجابة من؟ إجابة دعاء الكفار، إجابة دعاء الكفار، ربما يستجاب لهم وربما لا يستجاب لهم. أما دعوة المؤمن والمسلم فإنها تجاب. طيب واحد يقول يا شيخ دعونا وما استجيبت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا مسألة، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت خلاص بطلنا ما أدنته، لا ادع حتى يطلع سبحانه وتعالى على صدق هذا القلب في التعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم لم يستجب لك فإنها على ثلاثة أمور كما قال أهل العلم: إما أن يستجب لك وترى إجابة الدعوة، وإما أن يرد عليك ميش قدر قد يحل بك وأنت لا تعلم. وقد جاء في الحديث أن الدعاء والقدر يعترجان بين السماء والأرض إلى قيام الساعة. وإما أن تدخر لك الدعوة في يوم القيامة. فمعنى ذلك أن دعوة المؤمن سوف تزاب حتما. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وقيل تحمل الآية المطلقة على ماذا؟ على المقيدة. تحمل الآية المطلقة على المقيدة، فالله جل وعلا سواء في دعوة المؤمن أو في دعوة الكافر له ماذا؟ له المشيئة سبحانه وتعالى، إن شاء أجاب وإن لم يشأ ماذا؟ لا يجيب، لحكمة منه سبحانه وتعالى، على ما تقتضيه الحكمة منه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير، وسنتوقف بإذن الله جل وعلا إلى بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.